بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل فيها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، بعد كتاب العيدين سمي العيد عيد لأنه من العود، كل ما يعود ويتكرر، لأن العيد يتكرر في كل سنة مرة. لأهل الإسلام عيدان سنويان يعودان ويتكرران في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث عيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. وهذا الكتاب معقود للعيدين ما يتعلق بهما من الأحكام وما له صلة بهما. فالباب الأول في العيدين والتجمل فيه. استدل المؤلف رحمه الله على مشروعية التجمل في العيدين بهذا الحديث بقوله: تجمل بها للعيد والوفود. فإن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى تجمل بها للعيد والوفود، ولم ينكر عليه ويتجمل بها للعيد والوفود، فدل على مشروعية استحباب التجمل للعيدين وكذلك لملاقاة الوفود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قول تجمل العيد والوفود، وإنما أنكر عليه قوله اشترى هذه لأنها لباس حرير. أنكر عليه اشترى أرضه أن يشتري لباس حرير، ولم ينكر عليه قوله تجمل بها العيد والوفود. ففيه مشروعية التجمل للعيد وللجمعة والملاقاة الوفود والرؤساء والأعيان. وقوله: هل أخذ عمر جبة من السبرة؟ بصورة حرير رقيق وجدها تباع السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، ابتع اشتر هذه، ابتع اشتر هذه، تجمل بها العيد والوفود. فقال رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له، يعني من لا رقيب له، وهم كفار، وهم الذي لا خلق لهم، لا عيد الذين أسلموا في الآخرة من خلق، يعني هذه لباس الحليل لا يلبسها من الرجال إلا من أخلق له وهم كفرة. أما المسلمون فإن الله حرمها عليهم على الرجال. أنكر عليه كونه عرض عليها أن يشتري جبة الحليل، فلم ينكر عليه قوله تجمل بها للعيد وللوفود. فقوله اشتر هذه، ابتع هذه، تجمل بها العيد والوفود، فيه إقراره وإنكاره. انكار انكر عليه كون عرض عليه نفسه جبة الحليب، واقر على قوله تجمل بها للعيد وللوفود. البخاري رحمه الله استدل في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله تجمل بها للعيد والوفود، ولم يقل ان العيد لا يتجمل له والوفود لا يتجمل له، اقر عليها تجمل بها للعيد والوفود، لكن انكر عليه كون هذه الجبه التي اشتريها من حليب. فاذا انفع قوله ابتع هذه الجبة بها العيد والوفود فيها، هي انكار واقرار. انكار لكونها لذة الحلي، وإقرار فقد استمر بها في العيد والوقوف. وهذا هو الاستدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث الترجمة على مشروعية التجمل للعيد، وكذلك الوقوف والمراقبة والرعاية والحياة. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديدان، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. يعني بعد لبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة الحلي، جبة الحلي. فظن عمر رضي الله عنه أن النبي يريد منه أن يذهب، قال: يا رسول الله، في الأول قلت هذه لباس من لا خلق له، ثم أرسلت إلي بهذه الجبة، ماذا أعمل بها؟ فقال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصل بها حاجة، تبيعها أو تصل بها حاجة. ففي دليل على أنه لا يلزم من إهداء الشيء الذي لا يجوز للمهدى إليه أن يلبسه أو يستعمله، لا يلزم من الإهداء استعماله، فليبيعه فينتفع بثمنه، أو يهديه لمن يجوز له لبسه أو استعماله، كالحليب والذهب يهدى إلى الرجل المسلم فيبيعه ينتفع بثمنه، أو يعطيه زوجته، أو يبيعه على كافر، أو يهديه إلى كافر قريب. وهذا للمحرم الذي ليس محرما لذاته ولعينه، كالحليب والذهب، هذا محرم على الرجال، الحليب والذهب وليس محرم على النساء، ويجب إهداءه للكافر. أما المحرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز بيعه ولا إهداءه لأحد مطلقا، الخمر والخنزير والميتة هذا لا يجوز إهداءه ولا بيعه، بخلاف الذهب والحليب فإن محرم على ذكور المسلمين دون عيال. لا شرعت الله على الشر، إذا أهديت له ذهب وحليب ما في شيء، باقي على كفره، لأنه لو ترك الذهب والحليب فهل كفره؟ ما يفيده إذا ترك لبس الذهب والحليب هل يفيده؟ ما يفيده إلا إذا أسلم ودخل في الإسلام ووحد الله، حينئذ يقول ابتعد عن لبس الحليب. أما في حال كفره فلا يفيده، لأنه يرى استعماله. يعطى هذا وهذا ما في مال يا حرب لا من قيادة واسع. لا الذكور يجنب الذكر ولو ترى صبيا ما يستجبه الصبي الحريب ما يستجب الذكر الحريب ولو ترى صبيا حريب مسمى لا المراد الحريب الأصل الحرير الذي من دون القلب لأنه يجب تمرين قلبين الصغار وتعليمهم على الآداب الإسلامية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وابن السبع لا تجب عليه الصلاة، لكن باب التمرين وفرق بينه وبين الصلاة في المضاجع فلا يحصل الشر. وقال إبراهيم: نحن كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار، سلف صالح يمرنون يضربونهم على العهد إذا حلف غلط، والشهادة إذا شهد غير حق في الزور ضرب ولو كان صحيح، حتى لا يتعود الشهادة في الزور، حتى لا يتعود الحلف في غيره، كذلك إذا كلف يضرب يؤثر، فهو تأييد هو ضرب إذا يؤثر ومر ولو كان صحيح حتى ولو كان الشهادة يؤثر بما يسر إذا كان يؤذي إخوانه ويعتدي ولو كان ابن 40 قصيده كلفه يؤدى يمنع ويؤسس حتى تسرع صوته بالتدريب والتدريب كذلك ما يلبس كذا الحليب لو كان صحيح. نعم ذكر ايش؟ ها ما قال له قال لي بعض الأقرب الماء الأقرب أنه يمنع من يمنع الكبير للتدريب والتنزيل هذا فيها أنه يمرن ويعلم الصغير كذلك الصحابة كانوا يصومون الصغار كانوا يطيقون فإذا بثوا أعطاهم اللعبة من العهد حتى يصغر في هذا باب التنبيه من أي شيء فلا جاء من السفر المختار أصبع أصبعين ثلاثة أربعة أصابع في هذا جاء في فجأة من الصحابة أن يلبس على الحرير لعلة بها والحكة بها من باب التداول لأنه بارد على جسد على مستثنى على مستثنى للعلة للضرورة. نعم. باب الفرار والفرار يوم العيد. هدية المسلم يعني إذا ما إذا كان إذا كان لا تستعمل للشر فلا أما إذا تستعمل للخير وللشر ينظر إذا كان يستعمل في الخير لا إذا كان يستعمل في الشر فلا يجوز. ها؟ يا إيش؟ فلسطين هذا يحتاج إلى تعلمها في النسم في أحد قد يكون أوره يتعدى. نعم يحتاج إلى نعم هل تعلم نعم أستاذ عمر هدية لأخيه حريب. نعم كذلك هدية حريب آخر ما أرسل بها إلى أخي المشرك في مكة هل يقال في لا هو في إعفاء الحديث نفسه الذي أرسل بها إلى بعث بها في هذا الحديث اللفظ الآخر أنه لما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخي له المشرك في مكة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تدعى لا بأس إذا كانت هل يقال في دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ قال بعضهم هذا بعضهم يحتج بهذا في نص الأصول الاختلافية والقول الثاني أنهم مخاطبون ومعنى أنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون على عدم الالتزام في الأوامر والنواهي وعلى ترك الإيمان والإسلام لكن لا تنفعهم في ذلك كثيرا الالتزام في الأوامر والنواهي حتكون ما ينفع معنى أنهم مخاطبون يعني أنهم يعاقبون على تركها وعلى ترك الإيمان. باب الخراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال لو كان نفس الحديث صنع ونفس المادة مادة يخل من الجامعة المعروفة يجمع يأخذ الطيور ويجمع ويصنع هذا هو الحديث. أما إذا كان يجعل مادة من غير مادة يصنع مادة أخرى غير مادة الطيور التي تخرج من الجامعة هذا نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإما قال: تستهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقام لي وراءه خدي على خده. ما في علاء عندك؟ فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرجدة. حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وهذا الباب معصوم باللعب بالحراب والدرق ومثل السيوف خفيفة يوم العيد، والحراب جنب حربه، والدرق زي الدرقة وهي الترس. وفي هذا الحديث أن رسول الله دخل على عائشة وعنده جاريتان تغنيان بغناء فعال، وعرف حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزر، حرب ضروس، وهاتان جاريتان تغنيان بهذا الغناء. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعقبهم، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فسكت عنه ولم يكن على جاريتين الغنى في يوم العيد. ودخل ابو بكر رضي الله عنه والد عائشه، قالت عائشه: فانتهرني، انتهر عائشه. قال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تتركين هاتين الجاريتين تغنيان؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، يعني صفتهم. قالت عائشة: فلما غفل رمزتهما فخرجتا. فيه دليل على جواز الغنى من الجوارح الصغار، وفي التغنيان فيه دليل على جواز الغنى من الجوارح الصغار يوم العيد في الغناء الذي لا محصور فيه. الجوارح الصغار لا بأس أن تغنينا بالغناء الذي لا محصور فيه، وكذلك يجوز الغناء للنساء بالعرس وضرب الدف، لأن هذا من إظهار النكاح، وهو علامة فاصلة بين النكاح وبين الستار. فيجوز من النساء في العرس وضرب الدف هنا في مدح الزوج وأهله ومدح الزوج وأهلها، بشرط أن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء ولا سماع من الرجال لأصوات النساء، ولا يجوز هذا للرجال وإنما هذا للنساء. وقولها: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. وجاء في اللفظ الآخر أنهم يلعبون في المسجد، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تسهيل. وفي دليل على جواز اللعب بالحراب والدرق والسيوف الخفيفة لما فيه من التجرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله، ولا ترحب في المسجد إذا كانت في ساعة يوم العيد، لا أحسن للعب بالحراب والدرق والسيوف لما فيه من التجرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله. فقوله: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، يا بني أرفدة السودان دونكم، يعني يقرهم على الله. فيه دليل على جواز نظر المرأة هو الرجال على العموم. أقامني وراء خدي على خده، يعني جاء خدها مقابل خد النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر تهتك، يعني أدخلت رأسها وجاءت حاليا فوق كتفه، وجاءت خدها منحدرا من خده، وجاءت تنظر إلى السودان وهم يلعبون ترك الحرام. فجاء يعني طلع رأسها على كتب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حدها مقابل حدود على الخمر. في جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم كالنظر إلى المصلين أو اللاعبين بالقرابة وغيرها لا بأس. وكذلك لا المرأة تنظر طريقها في الأسفار. أما النظر إلى واحد من الرجال ليس لها لا أن تنظر إلى رجل واحد. النظر إلى رجل واحد تنظر إلى رجل وتتأمل محاسنه تتأمله تخشى الفتنة. ما تنظر إلى رجل واحد لكن تنظر على العموم، تنظر طريقها وهو ماشي، تنظر إلى الرجال المصلين عموم. أما تتأمل نظر واحد رجل واحد تتأمله هذا ممنوع، هذا يخشى من الفتنة. كذلك المرأة الرجل ينظر إلى النساء على العموم أو ينظر نظر امرأة ينظر مثلا شخصها. أما أن ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها هذا لا يجوز، أن يتأمل امرأة ينظر يحدد النظر فيها يستوجب النظر فيها يتأملها هذا فيه فتنة. وكذلك المرأة لا تتأمل وتنظر إلى الرجل واحد. أما على العموم لا بأس، لكن الناس في فتنة تنظر إلى الرجال العموم أو المرأة رجل ينظر إلى النساء العموم أو ينظر شخصها تنظر شخص الرجل أو ينظر شخص المرأة. أما التأمل للمرأة الواحدة ينظر فيها ويتأمل يصعب النظر فيها فهذا ممنوع لما فيه من الفتنة. والنبي أقر عائشة على النظر إلى السجان وهم يلعبون حتى إذا مريت وفي الأخير حتى يصح قال أسبقي هل يكفيك؟ قالت نعم قال يذهب فقالت نعم. وهي لا ما هم فصل يرضون من أبصارهم من ذي الخبر لأداء لكعون من أبصارهم ما قال يرضون أبصارهم قال من أبصارهم من هذا مستفى هذا من مستفى معلوم ما في فتنة العموم ما في فتنة إنما العموم لواحد نظر واحد هذا مستفى التحديد هذا أقول أنه ممنوع التحديد ممنوع لكن نظر على العموم كذا تنظر إلى أشخاص من العموم هذا ما في فتنة. إن إذا تنظر إلى شخص واحد تتأمله أو رجل ينظر إلى مرأة يتأمل هذا ممنوع. العموم ما في تأمل يعني ينظر الشخص إيه كذا التحديد كله ممنوع سواء قلنا التأمل ممنوع تنظر إلى شخص واحد سواء شخص واحد معه أو واحد لا تعمل لكن تنظر على العموم لا تعمل. نعم. باب سنة العيدين من أهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويذكر أيضا هذا يدل على جواز سماع صوت الجارية الغنى بالغنى كان صغيرة أنه لا بأس بذلك. نعم نعم كبيره لأنها فيه فتنة. نعم هذا في العرس لا عرس. نعم في إيش مثل ما قلت على العموم لا بأس نظر على العموم. أما نظر تعمل امرأة بعينها أو امرأة تعمل رجل بعينه تتعمله إنه تنظر إلى شخص على العموم تنظر إلى شخص على العموم هذا كما تنظر في الطريق تمشي وعلى هذه الجانب تنظر إليه والرجل يمشي في الطريق وفيه نساء ينظر إلى الشخص تنظر إلى زول الشخص هذا شخص هذا فرق بينه وبين كل يتأمل المرأة تتأمل الرجل أو رجل يتأمل المرأة. ها كيف سجلت ترك سؤال ما ترك سؤال ما نعم ليش نظر المرأة إلى شخص واحد تتعامل هذا منه. أما على العموم هذا ما فيه لا لا ما ينقل ما ينقلهم إذا كان نظره إلى تنظر إلى لعبهم أو تنظر إلى أشخاصهم. أما إذا كان تنظر تعمل كل واحد تعمل محاسنه أو تعمل تنظر إليه إذا ذاكر تعمل شخصه لا تمنع على حسب نظره. كان تنظر العموم هذا وما كان تنظر تعمل هذا تعمل هذا تعمل هذا لا تمنع. في بعض الأخوان يقصد أحسن الله إليك. نعم ليس له دليل ليس له حجة الغالي فيها لا يكون قوم الأمة يستخدمون الشر والخمر والخير والمعاصي. نعم إذا نظرت المرأة في التلفاز أما إليك إلى أربعة رجال يكون يخرجون في التلفاز وقللت نصرها إلى هذا وإلى هذا ممنوع ممنوع هالصور النظر للمرأة من المرأة لرجل تتعامله سواء في الشارع ولا في التلفاز ولا في مجلة أو في الكتاب ممنوع. باب سنة العيدين لأهل الإسلام كنا في الكتاب لا يسمى الفتنة. نعم يجب الأمور المحرمة على الرجال الإسلام والمسلمين حكم بيع الكفار ما يجب يجب من الله إذا حرم شيء عن جنون هذا مستحنى عمر أرسل بأهل أخله مشرك مكة وأقرهم الله على ذلك. نعم أحسن أحسن الله بعض الرسالة يتعيون المسلمون محرم لو بعها مثل الفاسد ما يكون حديث هذا يفسر لان هذا الالف له الالف له ما اذا كانت له ما تباع لكن هذا غير الحديث وغير الذهب هذا يفسر مو بالف له. باب سنه العيدين لاهل الاسلام حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن هذا فيه إن السنة في العيدين صلاة العيد لهذا قال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي السنة في العيدين صلاة العيد ثم يتبع ذلك خطبة والذكر ثم النحر في يوم النحر السنة ولهذا قلنا أول ما نصلي من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع عن الحار فمن فعل فقد أصاب سنتنا إلا على سنة العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة بعدها والذكر ثم الذبح النحر في يوم العيد. نعم نعم يعطي سيأتي تقريبا سيأتي. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وغمر بن جرير هنا عظيم المراد بن جرير أما زمير الشيطان هنا وهو يدل على أنه لا يسمى مزامير الشيطان في قرار النبي صلى الله عليه وسلم على قوله أما زمير الشيطان لكنه جائز الجواري صغار وهو مستثنى من الغنى المحضر ويطلق المجامير أيضا على الآية المجامير يطلق على الغناء ويطلق على الآية لأن التي يوجد فيها قال لها مجامير والغناء يقال لها مجامير المجامير يطلق على الغناء ويطلق على الآية التي يضرب بها لكنه مستثنى الجوالي مستثنى الصغار مستثنى في يوم العيد فلهذا أنكر من على أبو بكر وقال يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم لأنه إما أن يطره وإما أن يسرعه وقت التشريع. نعم ثم رآه مضطجع فظنه نائلا. نعم ما رآه مضطجع صلى الله عليه وسلم مضطجع لا ما ظن عنه لكن أراد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم في هنا الصفحة الثانية ذكر عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله يقولون إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم البعض تقبل الله منا ومنك. عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. نعم هذا فيه يعني تدل على أن لا بأس يوم العيد تهنئة التهنئة تقبل الله منا ومنك. أما المعانقة أحد يوم العيد فلا أصل لها يفعل بعض الناس معانقة يوم العيد وكذلك المعانقة عند التعزية إذا رجل يعزيه يعانقه وكذلك المتزوج يعانق كل هذا ما أصل فإنما يوم العيد تقبل الله منهم مصافحة تقبل الله منهم بدون معانقة وكذلك التعزية تعزية الصافح تقول أصل الله رجاءك وكبر المصير وأخرى بدون معانقة وأخرى الميت ما أحتاج معانقة وكذلك المتزوج ما أحتاج معانقة سلم عليه تقول بارك الله لكم وجمع بينكم بخير بدون معانقة. هذا الشيء عن عند الآن المتزوج يعانق ويوم العيد في معانقة والتعزية في معانقة فلا معصية إنما المعانقة تشفى عند قدوم من السفر قدوم من السفر هذه المعانقة وقد يلحق بها طول الغيبة الآن كما صور إذا التقوا تصافحوا وإذا سافروا تعانقوا إذا قدم السفر تعانقوا. نعم في كلام رجب بغناء نعم قال أحسن إليك في الحديث رخصة الجوار في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب وإن سمع الأعراب الأعراب نعم وإن سمع ذلك النساء والرجال وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه الغربان وهو الغربان الغربان. وقد خرجه البخاري في آخر كتاب العيدين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكذب النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. نعم ستأتي الجاريتين مستثنية جوار الصغار في يوم العيد وفي الأعراس يضرب بالدف لا بأس دف وغناء مستثنى من الغناء الممنوع لأن هذا يوم عيد فيه فسحة جوار الصغار إذا ضرب جعلنا يضربنا بالدفن وغني فلا وكذلك النساء في الأعراس ضرب الدفن. قال ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به وكان لهم دفوف يضربون بها وكان غناءهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها وكان دفوفهم مثل غرابي ليس فيها جلاجل كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم النكاح واضربوا عليه بالغربان خرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ضعف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب الجوار بالدفوف وتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها. فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامل في النفوس المجبور محبته فيها في الآلات الله المطيبة المخرج سماعها عن الاعتدال المخرج سماعها عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء والسماعة ونهوا عنه وغلبوا فيه حتى قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر وروي عنه مرفوعا. وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء ولا آلاته هي هذه الآلات وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا لكن غناهما من التباين ما لا يخفى على عاقل. فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى فإنه ليس هنالك نص من الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفة وإنما هي قضايا أعيان ووقع الإقرار عليها وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة لأن غناءهم ودفوفهم تحدث الطباع وتهيجها إلى المحرمات بخلاف غناء الأعراب فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أفضل القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلاف الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. نعم، هذا لا شك هذا واضح من غير غناء العمل المعروف الآن هنا في الألحان والمزمار وغير المعروف الآن في موجود في الإذاعات وفي المسجلات، هذا من حق في العيادة في غيره، إنما هذا غناء كلمات تقولها الجواري، كلمات بصيرة بأصواتها ليس فيها شيء من هذا المحروق، كذا تضرب بالدق. أما ما يوجد الآن في الأغاني الموجودة في إذاعة في غيرها لا شك أنه ممنوع. نعم، جاء منه يا لجاء. نعم نعم نعم صلاة العيد قال هنا سنة سنة. نعم. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حسين قال أخبرنا عبيد الله وأبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وتراء. نعم، هذا في استحباب أكل ثمرات قبل الغدو إلى عيد الفطر، استحباب أن تكون وترا يعني ثلاث أو خمس أو سبع. ذكر الشرع الحكمة في الأكل والصوم، قال بعضهم أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد الذريعة. ذكرها المهلب وغيره قال لما وقع وجود الفطر عقد وجود الصوم استحدث عقد الفطر مبادرة إلى تكميل أمر الله. قال بعض المالكية لما كان معتكف لا يتم اعتكافه حتى يدعو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار، باعتبار استصحاب الصائم ما يعتبر مستحق من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمصلحة الأكل قبل الغدو. قال بعضهم أن الشيطان الذي يحرص في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة الليل، فاستحب تعجيل الفطر تجارا من الصلاة من صفته. على كل حال هذا تعويلات، لكن السنة السنة الأكل الثمرات قبل الخروج. نعم. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال وعندي جذات أحب إلي من شاتي اللحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا هذا فيه أن ذبح الرخصة يوم النحر إنما يكون بعد الصلاة الفجر، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي، بل عليه أن يعيد مكانها. السنة تكون ذبح الرخصة بعد الصلاة الفجر، فمن ذبح قبل العيد فإنه يعيدها. ولهذا لما ذبح خالد بن عازب النيار ذبح شاة شافه قبل العيد قبل الصلاة، وقال هذا المشفى فيه اللحم، فذكر من جيرانه فكأن من صدقه يعني وقال لا تجزي، فقال عندي جذعة أحب إلي من شاتي اللحم جذعة إلى المعصية. المعصية ما يجزي إلا لما تمره السنة الثانية. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواها أم لا. هذا شك يقول فسيأتي في الحديث الذي بعده الحديث الأخرى أن الرخصة خاصة به، لأنه لم تبلغ ما سواه، خاصة بخالد بن عازب. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسف نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسف قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن ميار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شافي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شافي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شافي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شافك شاف لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جدعة هي أحب إلي من شافين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم وهذا الحديث صريح بأن ذبح الوضوء يكون بعد الصلاة وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي. وفيه دليل على أن أبا بردة بن ميار له هذا التفسير أجزاء ذبح عناقا دليل على أنه لابد تكون الأضحية سنة وهي من الغنم من المعز ما له سنة إلا الضأن لأنه يكفي جبهة من الضأن ومن الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2. وقول أبي بردة عندي عناق فالعناق يكفي التي لم تبلغ سنة جدعة يعني ما بلغت هي أحب إلي مساكين لأنها كبيرة كثيرة الله أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا التجزية الشريعة عامة إلا ما دل على التخصيص هذا الطيب. فأصل بأبي بردة لا تجزي الشاة جدعة من المعز لابد أن تكون لها سنة إلا أبي بردة فإنها أجزاء عنه بهذا النص. نعم باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فكان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو في فطر. فلما أتينا المصلى إلى منبر بناه كثير بن الصلب فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبدت بثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم الله؟ فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم في هذا الحديث أن النبي انفرد أن يصلى وصلى في غير منبر لأنه يصلي في الصحراء فليس له منبر بخلاف صلاة الجمعة في المدينة في المسجد عليه الصلاة والسلام فإنه له منبر. قال العلماء والحكم في ذلك أنه في الصحراء يكون باهي في الناس فيراهم ويرونه فيرون كلهم فلا يحتاج إلى منبر. أما في المسجد فإنه لا يكون باهي في جناء المنبر فيرتفع ويراه الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء السنة صلاته في الصحراء ولم يصلي العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده معروف أنه فارغ صلاته فيها في النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك صلى العيد في الصحراء قريبا من البلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول اثنين يبدأ به الصلاة ثم يصلي فيقوم مقابل الناس يعني والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم يعني يخطب خطبة العيد فيها وعظ وإسلام. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبة واحدة لا خطبتان. أما الحديث الذي هي خطبتان فهو حديث ضعيف فيحتج به. لكن الحجة لخطبة العيد هو فعل الصحابة والسلف جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر. فكل إجماع المسلمين على الخطبتين العيد والصلاة والصحابة أعلم الناس في السنة ومثال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في صلاة العيد العيد في الخطبتان هو الإجماع في الصحابة في السلام. أما الثابت أنه خطب في العيد خطبة واحدة وفيه أن الذي استنى ليس له منبر فإن كان يريد أن يقطع بعضا يعني جهز جيش قطع أو يأمر بشيء أمر به قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك يفعلون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبون بدون الماء. حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أرقى أو فطر، فلما كنا نصلى إذا منبر بناه كثير بالصلاة، يدعى لمروان منبر في المصلى صحر، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، قال أبو سعيد: فجبلت بثوبه، فجبل أي جبر ثوبه يريد أن يمنع حتى لا يرتقي منبر، لكن مروان جبره وتركه وصعد المنبر فارتفع الخطر، فأنكر عليه أبو سعيد فقال: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما فعل، خلاص الآن الناس تغير الناس. فقال له أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال فأجاب مروان قال: إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة، فخطب فجعلت أقبل الصلاة. فإذا مروان غير، أولا وضع له منبر ولم يكن هناك منبر، وثانيا قدم القطة على الصلاة، انكر عليه أبو سعيد. في الله قل أحدناه في مسلم أنه قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني يقول إذا قدم الصلاة على الخطبة انصرف الناس، نريد أن نحدث سمعه الخطبة قبل الصلاة حتى يسمعوها، لأنهم لا يستطيعون السماع قبل الصلاة، فأراد أن يقدم الخطبة. ويقال إن الناس لا يجلسون لأن قد يكون مرض المريض قد غيروا، قد يكون الخطبة فيها بعض الأشياء وبعض الصف، فالناس ينصرفوا. فأراد مروان أن يسمعهم الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة، أنكر عليها أبو سعيد، يدل على إنكار المنكر على أن العالم ينكر المنكر على الأمير وغيره باليد مع القدرة ثم اللسان ثم القلب، إذا لم يكن يصح فتنة. فالسعيد أبو سعيد حظي جميل، استطاع أن ينكر على مروان باليد، ولهذا جبله باللسان أيضا غيرته، فإنكار المنكر واجب، لكن إذا كان يترتب على إنكار المنكر مسجدة أو منكر معظم فلا ينكر باليد. ولا يتمنى منك باللسان، فيخشى ان يترتب عليه نقص اكبر ينكر بالقلب. نعم، يقول النبي في هذا الشيء: ما مر عنكم مكره فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه فذلك الله تقيمه. نعم. نعم، واجب ان يكار اما باليد او باللسان او على حسب القدر او بالقلب. نعم. نعم، إذا كان الخوف متوهم لا، أما إذا كان الخوف محقق كان يصيب ضرر في بدن المرء محقق مثل هذا عذر له. نعم، هذا هو الأفضل، هذا الأفضل، إلا إذا كان هناك مانع كان يكون مطر. نعم، أو كان مشقة على الناس. نعم، لا بد أن يقع البلد مليان صار عدة مصليات. نعم، كما كان يقال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى انه لان الصحراء تكون واسعه والمسجد لا يسع، فاذا كان في المسجد يسع الناس فلا باس. نعم. لا هذا في الكسر، في الكسر في الكسر في الكسر. ها؟ هذا في في الاستفسار، في الاستفسار جاء ما يدل على تقديم الخطبة على الصلاة أو تأخيرها على الصلاة، جاء ما يدل على الاستفسار تقديم الخطبة قبل الصلاة وتقديم الحكم بعد الصلاة. أما العجين العجين أنكر أبو سعيد هذا الصريح، من هذا الصريح مثل الاستفسار الاستفسار فيه الأمر ورد هذا وهذا، الاستفسار قبل الخطبة وخطب قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة وصلى قبل الخطبة، يعني يجوز الاستفهام هذا، لكن العمل الآن على الصدقة مقدم، الصلاة مقدم، نتيجه ما يدل على هذا وهذا في الاستفهام، إنما في العيد لا، في العيد ممنوع، انكر، فلهذا أنكر أبو سعيد على مروان. نعم. هل إنكار من العلم؟ نعم. هل إنكار من العلم؟ إنكار على العمل، ما يترتب عليه، ما يترتب عليه فتنة، أبو سعيد صحابي جليل، نعم. باب النسي والركوب. نعم، أما هذا فقد قضى ما عليه. نعم، سيأتي صحيح مسلم. أما هذا يعني فقد أدى ما عليه وقضى ما عليه. نعم، في إيش؟ ما سمعت الآن يقول ينطبق عن الخطبة

إلا أن يخاف عدوه. قال العلماء يستثنى من هذا ما إذا خاف عدوه كما قال حسن. والحجاج هنا حمل السلاح، يعني الجنود يحمل السلاح. وأما حمل السلاح في العيد في غير الحرب فظاهر الأدلة كما في الترجمة السابقة حمل السلاح الخفيف كالتراب والترق والسيوف للعب والتدرب في أهل الجهاد كما لعب السجان به مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، هذا الحرب بحث. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السيوف والتراب والترق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج حمل جنده السلاح في مكة، ولعل الحجاج حمل السلاح لأن خليفة عهد بقتل بن الزبير، وهذا الذي أصاب ابن عمر صلى الله عليه وسلم قيل إنه من جاء ما يدل على أنه من بعض حاشيته أنه عهد من الحجاج صلى بجواره وجعل بخفه حتى أصابه، ثم جعل يعود الحجاج حتى بن يوسف جعل يعود ابن عمر لما فقال جعل لو نعلم من أصابه قال أنت أصبته أنت أصبته. قال كيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن أحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح في الحرم. نعم جاء أظن في صحيح مسلم أن بعض جنوده يعني جعل جنود الحجاج يعني صار بجواره جعل صفه حتى أصاب أحمد كان متعمد. نعم نعم نعم مشكلة تغنى حجاج عمير من الأمراء المسلمين ظالم أسرة القاتل فاسق لكنه مسلم، فحجاج الصحابة صلى خلفه لكن ذلك غيره كان فاسقا ظالما أسرة القاتل لكنه مسلم موحد له حسن عدل له حسنات وله سيئات فغيره من حسناته أنه أخضع لطاقة الخوارج وأخضعهم منها أنه يقال من سكر المصحف ونقطه وله أسره من قتل قتله أسره في القتل قتل سعيد بن جبير يقال أنه رؤي بعد قتله وسئل بعد موته رؤي سئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتله إلا سعيد بن جبير فإن قتلت به أظن 70 قتله أو كذا وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو المرسلين من موحد ليس المسلم لكنه فاسق ونصره القتل. نعم حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وانا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من اصابه؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يقل فيه حمله يعني الحجاج. لأن عمر جنود الحمد لله. نعم نعم نعم يوالى أظن معروف يوالى ويعاد يوالى بقدر ما فيه من الحسنات ويوالى بقدر ما فيه من السيئات. نعم بلى أنه إذا دخل السياق المفاري تنسف على نبيه عند حق لا تصيب أحد من المسلمين يصف على النبي هذا ما يصفها. وكذلك أيضا من كان معه شيء من الحديد أو كذا ودخل في أسواق ضيقة حتى لا تصيب أحد من الناس. نعم باب التنكير إلى العيد. وقال عبد الله بن مسلم إن كنا فرغنا في هذه الساعة فذلك حين التسبيح يعني حين وقت صلاة الصبح وهي النافلة كذلك بعد ارتفاع الشمس للتبكير العيد صلى في أول وقتها في أول النهار حين التسبيح الى صلاه الضحى وارتفاع الشمس. نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن زبيد عن الشامي عن البراء قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيال فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وإني جدع